السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة، دورة الإمام محمد ابن إبراهيم آل الشيخ الشرعية، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على تشريفهم لي للمشاركة في هذه الدورة المباركة، والتي هي تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظة جدة، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد. والشكر موصول للإخوة الأفاضل الذين شاركوا في تنظيم هذه الدورة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجعل ما يحصل فيها من نفع وخير أن يكون في ميزان حسنات كل من شارك في تنظيم هذه الدورة. هذا الدرس هو شرح لرسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وهي من الرسائل الكثيرة التي ألفها هذا الشيخ المبارك في التوحيد. والشيخ هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، المولود سنة 1115، وقد نشأ هذا العالم في أسرة علمية حفظ فيها القرآن قبل بلوغه العاشرة، وكان حاد الفهم سريع الحفظ وكثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصول الإسلام، فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه. وقد رحل في طلب العلم إلى الحجاز والأحساء والعراق، وتتلمذ على عدد من العلماء واستفاد من علمهم، ثم إنه عاد إلى بلاده لينشط في الدعوة إلى الله فيها، حيث وجد الناس في هذه الجزيرة كحالهم في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعبدون الأشجار والأحجار والأولياء والصالحين والأموات والأحياء، يعبدون أهل القبور ويصرفون لهم الدعاء والنذور، قد انهمكوا في الشرك وارتدوا إلى الجاهلية وانطمست بينهم أنوار الإسلام والسنة. هذه الأحوال قوت من عزم الشيخ للنشاط في دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك الأكبر وإنكار ما هم عليه من عبادة القبور والأضرحة والأشجار والأحجار. وإن دعوة هذا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب هي في الحقيقة امتداد لدعوة السلف الصالح أهل السنة والجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وكذلك أئمة أهل السنة والحديث بما فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله الجميع. وإن رسائل الشيخ ومؤلفاته وأقواله رحمه الله شاهدة على ذلك، وكذلك شهادات العلماء من الجزيرة العربية بل من جميع أنحاء العالم الإسلامي، دليل على صحة معتقد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وصحة دعوته. ومع ذلك صار لهذه الدعوة خصوم من أهل البدع وأتباعهم الذين افتتنوا بقبور الأولياء والصالحين ودعائهم والاستغاثة بهم بدعوى الحب والتعظيم. فلما كانت هذه الدعوة تنكر هذا الشرك وهذه البدع وتدعو إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، أنكرها هؤلاء الخصوم وردوها ولم يقبلوها، وحالهم كما قال الله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، بحجة أن ترك ما هم عليه من الشرك ودعاء غير الله أن ذلك يتعارض مع محبة الأولياء والصالحين وتعظيمهم. ولما عجز الخصوم وعلماء ودعاة الضلالة عن رد دعوة الشيخ إلى التوحيد وإنكاره للشرك الأكبر، لما عجزوا عن رد ذلك بالحجة والبرهان ألصقوا بها التهم وادعوا أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأتباعه خوارج، وأنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، واتهموا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بأنه ادعى النبوة وأنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك ينكر شفاعته، وأنه ينكر كرامات الأولياء ولا يحبهم ولذلك قام بهدم الأبنية والأضرحة والقباب التي على قبور الأولياء والصالحين وغير ذلك من التهم، حتى قالوا أن الشيخ وأتباعه أنهم فرقة حديثة ومذهب خامس، وأطلقوا عليهم اسم الوهابية تنفيرا للناس منهم، وأن كل من يثني على الشيخ ويتبعه فإنه وهابي، وأنه على تلك العقائد التي اتهم بها الشيخ وأتباعه رحمهم الله. والحقيقة أن الوهابية هي فرقة من فرق الخوارج نسبة إلى زعيمها المسمى عبد الوهاب ابن رستم. نشأت هذه الفرقة ما بين القرن الثاني والثالث في الشمال الأفريقي من بلاد المغرب، ومن باب التلبيس على الناس أخذ هؤلاء الخصوم من الرافضة والصوفية وغير من البدع أخذوا هذا الاسم وركبوه على دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه. والحقيقة أن الواجب على علماء المسلمين وأتباعهم أن يتثبتوا ويتأكدوا مما سمعوه عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأتباعه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا، في رواية إثما، أن يحدث بكل ما سمع. وابن سيرين رحمه الله يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك حقيقة أن يعني بعض علماء المسلمين ممن نحسب أنهم ينشدون الحق، وربما أنهم اغتروا بما يسمعونه عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأتباعه، ولم يتأكدوا ولم يتثبتوا مما سمعوا، ومع ذلك لما تبين لبعضهم حقيقة دعوة الشيخ رجعوا عما كانوا عليه من محاربة هذه الدعوة. وهذا يدلنا على أن التثبت والتأكد مما يسمعه المسلم عن علماء المسلمين من تهم في العقيدة والدعوة أمر واجب مطلوب. وأذكر في هذا المقام قصة لرجل يدعى عبد الرحمن البكري، وهو أحد طلاب العلم كان في الجزيرة، وأن هذا الرجل بدا له أن يفتح مدرسة في عمان يعلم فيها التوحيد من كسبه، فإذا فرغ ما في يده أخذ بضاعة من بعض الناس وسافر إلى الهند، وربما أخذ في ذلك قريبا من نصف السنة في الهند. يقول هذا الشيخ عبد الرحمن البكري، يقول: كنت بجوار مسجد في الهند وكان فيه مدرس، إذا فرغ من تدريسه قام هو وتلاميذه بلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان هذا الشيخ إذا خرج من المسجد يمر بي ويقول: أنا أجيد العربية لكنني أحب أن أسمعها من أهلها. قال: ويجلس عندي ويشرب ماء باردا. يقول الشيخ عبد الرحمن: فأهمني ما يقوله هذا الشيخ في درسي. قال: فاحتلت بأن دعوته إلى بيتي وأخذت كتاب التوحيد ونزعت غلافه ووضعته على رف في منزلي قبل مجيئه. قال: فلما حضر قلت له: أتأذن لي أن آتي ببطيخة من السوق وأعود بها لكي يضيفك بها؟ قال: فأذن لي. قال: فذهبت، فلما رجعت وإذا هو يقرأ ويهز رأسه، فقال: لمن هذا الكتاب؟ هذه التراجم تشبه تراجم الإمام البخاري، هذا والله نفس الإمام البخاري. فقلت: لا أدري. ثم قلت له: ألا نذهب للشيخ الغزوي لنسأله؟ وكان صاحب مكتبة وله رد على جامع البيان. قال: فدخلنا عليه فقلت للغزوي: كان عندي أوراق، سألني الشيخ من هي له فلم أعرف. ففهم الغزوي المراد، فنادى من يأتي بكتاب مجموعة التوحيد، فأتي بها فقابل بينها فقال: هذا لمحمد ابن عبد الوهاب. فقال هذا العالم الهندي مغضبا وبصوت عال: الكافر. فسكتنا وسكت قليلا ثم هدأ غضبه فاسترجع ثم قال: إن كان هذا الكتاب له فقد ظلمناه. ثم إنه صار كل يوم يدعو للشيخ محمد ابن عبد الوهاب ويدعو معه تلاميذه، ثم إن تلاميذه تفرقوا في الهند وبدأوا ينشرون ما عرفوه حقيقة عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهذه القصة حقيقة، يعني نستفيد منها أن يعني أهل العلم وكثير من الناس أنه إذا حصل عنده الفهم الصحيح لبعض المفاهيم الخاطئة أو المعلومات الخاطئة التي ترده عن أحد من العلماء، أنه مباشرة يقبل يعني هذه المعلومات التي وصلته وأنه يرجع إلى ذلك. وأحسب أن كثيرا من الناس حالهم كحال هذا الشيخ، أن الأمور يعني ملتبسة عليهم، وأنهم لو أنهم وصلت إليهم هذه المعلومات عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لرجعوا عما يظنونه بالشيخ ودعوته. هذه يعني مقدمة بسيطة مختصرة أردت أن أذكرها عن مؤلف هذه الرسالة قواعد الأربع، وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. هذه الرسالة التي ألفها الشيخ بعنوان القواعد الأربع هي رسالة صغيرة المبنى لكنها كبيرة المعنى، حيث أن موضوعها إجمالا التنبيه على أهمية التوحيد وخطورة الشرك، وذلك أن الشيخ كأنه لاحظ أن عند بعض المسلمين مفاهيم خاطئة في معرفة التوحيد وفهمه، وذلك أنهم يظنون أن من عرف توحيد الربوبية، عند بعض المسلمين يظنون أن من عرف توحيد الربوبية وآمن به فهو موحد، ولا يجوز أن يحكم عليه بالشرك حتى وإن أشرك في توحيد الألوهية أو في توحيد الأسماء والصفات. ومن المفاهيم الخاطئة التي أراد أن ينبه عليها الشيخ أن بعض المسلمين يظنون أن من صرف العبادة لملك أو نبي أو ولي أن ذلك لا يعتبر شركا إلا إذا صرف ذلك للأصنام والأوثان. وأيضا نبه على ما يظنه بعض المسلمين أن التقرب إلى الأولياء والصالحين وجعلهم واسطة بينهم وبين الله وطلب الشفاعة منهم أن ذلك لا يعتبر شركا، ثم ختم ذلك بالتنبيه على أن المشركين في الجاهلية أخفوا شركا من مشركي هذا الزمان، مع وجود العلم في هذه الأزمنة والتقنية وغير ذلك، فكل ذلك سيأتي الحديث عنه عند الدخول في تفاصيل هذه القواعد الأربع إن شاء الله. بدأ الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بقوله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الشيخ بدأ هذه الرسالة بالدعاء كما يلاحظ، وحقيقة لا شك أن الدعاء من أعظم العبادات، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، يعني أنه من أعظم العبادات، وذلك لأن العبادة كما سيأتي الحديث عنها أنها ذل وخضوع للمدعو، وهي في الشرع الذل التام والحب التام لله تبارك وتعالى. وهذا المعنى أكثر ما يوجد في الدعاء، فالداعي إذا دعا الله وطلب حاجته يظهر منه الذل والخضوع وإظهار الحاجة والفاقة. فلذلك يعني كان الدعاء هو من أعظم العبادات، لأن يعني معاني العبادة أكثر ما توجد في عبادة الدعاء. فالشيخ رحمه الله بدأ بالدعاء لمن يعني وجه له هذه الرسالة، وحقيقة يعني الشيء الملاحظ أن من أراد أن يدعو شخص أو ينصحه إذا بدأ بالدعاء له لا شك أن ذلك يرغبه في الإنصات والإصغاء إلى من يريد أن يوجه له النصيحة. وكأن في هذا جمع بين الهدايتين، بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد. فهداية الدلالة والإرشاد هي بنشر العلم وتبليغه للناس، والنصيحة هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا كله من هداية الدلالة والإرشاد، وهذه بيد الداعية، وهي المقصودة من قوله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. وأما هداية التوفيق والتسديد فهذه بيد الله تبارك وتعالى، وهي المقصودة من قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. والتي بيد الله، الهداية التي بيد الله، حصولها يكون بطلبها من الله بالدعاء. وهذا الذي يلاحظ على الشيخ أنه كان في هذه المقدمة، في هذه الرسالة، أراد أن يجمع بين حصول الهدايتين. فهذه الرسالة، كتابة المؤلف لهذه الرسالة، هي من هداية الدلالة والإرشاد، ثم أنه أراد أن تحصل أيضا الهداية الثانية، وهي هداية التوفيق والتسديد بالدعاء لمن يقرأ هذه الرسالة أو من وجهت إليه هذه الرسالة. ويلاحظ أن الشيخ فيما دعا به أنه توسل بأسماء الله وصفاته عندما قال: أسأل الله الكريم. الكريم هذا اسم من أسماء الله. سأل الله باسم من أسمائه وهو الكريم. ورب العرش العظيم هذه صفة من صفات الله. وكما هو معلوم أن التوسل بأسماء الله وصفاته أن ذلك من أسباب الإجابة. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وفي رواية أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي كلا الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها، قال لأصحابه: أتدرون بما دعا الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فلاحظ يعني فقه الشيخ رحمه الله كيف أنه بدأ بالدعاء، ثم أيضا اختار من الدعاء ما هو سبب من أسباب الإجابة، وهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. أن يتولاك يعني يدعو للقارئ أو الذي وجهت إليه هذه الرسالة، يدعو له أن يكون وليا من أولياء الله في الدنيا والآخرة. ولا شك أن هذه درجة عظيمة من درجات الإيمان، ومن كان الله وليه فإنه سينصره ويوفقه ويعينه ويكون مسددا بإذن الله، هذا في الدنيا. والولاية كما نعلم يعني إنما تحصل بأسباب، كما قال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن هنا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ومما جاء مما فيه دلالة على عظم درجة الولاية وأيضا الإشارة إلى أسبابها ما جاء في الحديث القدسي في قول الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فالشاهد أنه قال هنا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الحديث فيه إشارة إلى مكانة الولي عند الله، ولذلك فإن من يعاديه فإن الله تبارك وتعالى وربما عاقبه في الدنيا وفي الآخرة. ثم أن الأسباب التي ذكرت في هذا الحديث أسباب الولاية، قال التقرب إلى الله تعالى بالأمور المطلوبة الواجبة على المسلم، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. أعظم ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى أن الإنسان يقوم بما افترض الله عليه. ثم الإكثار من نوافل الصلاة والصوم والصدق وغير ذلك، فهذه هي الأسباب الشرعية لمن أراد الحصول على الولاية. فالشيخ هنا يدعو لمن وجهت لي هذه النصيحة هذه الرسالة، يدعو له بأن يرزق التقوى ويرزق هذه الأسباب بأسباب الولاية حتى يكون وليا من أولياء الله. وأما الولاية في الآخرة فلا شك أنها هي رضا الله تبارك وتعالى وإدخاله لعبده الجنة. قال أسأل الله تبارك وتعالى أن يتولاك، أسأل الله تبارك وتعالى الكريم الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا الآخرة. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، هذه أيضا دعوة أخرى، وهي أن يكون المدعو هذا أن يكون مبارك. لا شك أن البركة إنما تكون من الله، البركة إنما تكون من الله. الله تبارك وتعالى جعل البركة في أشياء كثيرة، جعلها في السحور، وجعلها في الماء الذي ينزل من السماء، وجعلها في ماء زمزم، وأشياء كثيرة جعل الله فيها البركة. فمن أكرمه الله وجعله مباركا، جعل الله البركة في ماله إذا كان ينفق الأموال، هذا اسم الأسباب البركة. وإذا كان يحرص على أن يكون في خدمة إخوان المسلمين وقضاء حاجاتهم، فإن هذه من أعظم الأعمال، فإن هذا أيضا سبب من أسباب البركة. فإذا وفق الله العبد أن يكون مباركا ووقعت البركة في ماله وأهله وأولاده وأعماله، فإن هذه يعني من الأمور التي يتمناها كل مسلم. ومن الأدعية التي يعني وردت أن المسلم يسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يجعل البركة في عمله وفي عمره. تتمة هذا الدعاء قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الأمور الثلاثة كما قال في تتمة هذا الدعاء، قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يعني يقول أن من وفق إلى الشكر على ما يعطيه الله لعبده من النعم، والصبر على ما يحصل للمسلم من البلاء والمصائب، والتوبة والاستغفار من الذنب، يقول من وفق إلى هذه الثلاث فإن صاحبه يعتبر من السعداء. ولعلنا نقف عند هذه الجمل الثلاث لنعرف كيف كانت هذه الثلاث أنها عنوان السعادة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا الحديث يعني استنبط منه بعض العلماء أن فيه دلالة إلى أن الدين ينقسم إلى قسمين، قسم نصفه شكر ونصفه صبر. وجاءت رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه وكأنها مقتبسة من هذا الحديث، أنه قال: الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. وفي رواية عن ابن مسعود أنه قال: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. فهذا الحديث وما استنبطه ابن مسعود دليل على أن الشكر والصبر أنهما يجمعان الدين، نصفه شكر ونصفه صبر. والشكر حقيقة إذا نظرنا إلى يعني كيف يكون يعني الشكر نصف الإيمان، فإذا نظرنا إلى الشكر من خلال النصوص نجد أن الشكر كأنه أصل من أصول العبادة ومن مقاصد العبادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لاحظ قالوا إن كنتم إياه تعبدون، وفي الآية الأخرى قال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ومعنى الشكر كما جاء تعريفه عن بعض أهل العلم هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. وهذا التعريف يفهم منه على أن الشكر لا يكون باللسان فقط، على ما هو معروف عند كثير من الناس أنه إذا أكل أكلة حمد الله وشكره، أو شرب شربة، أو لبس لباسا أثنى على الله بلسانه، لا شك أن هذا مطلوب. لكن هناك شكر يتعلق بالقلب، كما قال: وعلى قلبه شهودا وحبة، يشهد الإنسان بقلبه أن ما به من نعم أنها فضل من الله تبارك وتعالى. ويظهر ذلك أيضا محبته لله تبارك وتعالى، وهذا كله يدخل في شكر القلب. أما الجوارح فشكرها هو انقيادها لطاعة الله وبعدها عن معاصي الله. وحقيقة أن الشكر إذا ذكر، الشكر دائما يعني مرتبط بالنعم، يقال الشكر على النعم، كما هي عبارة الشيخ قال: إذا أعطي شكر. ولكن يعني حقيقة يعني بالنسبة للنعم التي يشكر العبد عليها، يعني ربما أن بعض الناس لن يظن النعم التي يطلب من الإنسان أن يشكرها هي نعمة المال ونعمة القصور والخدم ونحو ذلك من حطام الدنيا. فالحقيقة أن النعم ليست مقصورة على المال، وكون الإنسان يعطى من الدنيا أشياء كثيرة ويقال أن هذه النعم هي التي يطلب من العبد شكرها. حقيقة أن أعظم نعم الله على عباده نعمة الإسلام والإيمان. قد كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يظلم بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، فمن الله عليهم بهذا الدين لرفع الظلم وحفظ الدماء والعدل بين الناس. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. ولذلك قال في آية أخرى: قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلا ينسى العبد أن أعظم نعمة عليه الإنسان المسلم، أن أعظم نعمة عليه أن هداه الله تعالى لهذا الدين وكان من أهله، وأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا غيره. ثم بعد ذلك تأتي نعمة الجوارح، نعمة السمع والبصر. قال تعالى: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم نعمة اللسان الذي به الكلام وذوق الطعام الحلال. ثم نعمة العقل الذي يميز به. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وأيضا نعمة الصحة والفراغ. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحقيقة أن كل مفصل في جسم الإنسان يعتبر نعمة تحتاج إلى شكر. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. قال: ففي كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: خلق الله ابن آدم على 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. وصح في معنى قوله تبارك وتعالى: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعم فيقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. صحة وشرب الماء البارد هذه نعمة عظيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن نعيم، قال: النعيم هو الأمن والصحة. ومما جاء عن السلف قول وهب بن منبه مكتوب في حكمة آل داود: العافية هي الملك الخفي، العافية هي الملك الخفي. وهناك مقولة مشهورة عند الأطباء وهي قولهم: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وجاء عن بكر المزني أنه قال: يا ابن آدم، إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله به عليك فغمض عينيك. يعني كأنه تنبيه إلى نعمة البصر التي ربما أن البعض يغفل عنها، فهذا العالم يقول: إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله به فغمض عينيك وحاول أن تقضي حاجاتك ما تستطيع. فمن هنا تنتبه لهذه النعمة. ويتلخص من ذلك على كل حال أن كل جزء من جسم الإنسان يعتبر نعمة، ويجمعها بعد نعمة الإسلام 3 نعم تعدل الدنيا وما فيها. جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. نعمة الأمن ونعمة العافية ونعمة توفر الطعام لا لسنة أو شهر أو أسبوع، إنما ليوم واحد. إذا كان الإنسان عنده الطعام ليومه وغدا لا يدري هل يجد أو لا يجد، هذا يعتبر نعمة. ونحن والحمد لله نشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فإننا والحمد لله أغلب الناس اليوم يملك الطعام الذي يكفيه ربما سنوات. فالنبي يقول أن من ملك هذه النعم الثلاث، نعمة الأمن يأمن على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده في بيته وبصحة وعافية، عافاه الله من كثير من الأمراض التي يشكو منها الناس، ثم الطعام والقوة الذي يكفيه ليومه. وحقيقة أن شكر العبد على هذه النعم يكون باللسان والقلب والجوارح كما مر في تعريف الشكر. فاللسان يكون بالثناء على الله وذكر نعمه، والأفضل أن يكون بما ورد من الأدعية المشتملة على شكره سبحانه والثناء عليه. وفي مقدمة الأدعية والأذكار المتعلقة بالشكر أن يسأل العبد ربه الإعانة على شكره. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أنه قال له: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. إذن فالعبد يحرص على أن يشكر الله على نعمه، ولكن مع ذلك يحتاج العون من الله تبارك وتعالى على ذلك، مع الإعانة على الذكر والإعانة على حسن العبادة. ومن ذلك من الأذكار الواردة في هذا الباب، باب الشكر، قول العبد إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قال حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وأيضا من ذلك أن يقول: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها أتم الله عليه النعمة. هذا بالنسبة لشكر الإنسان. أما شكر القلب فهو مشاهدة النعم ومحبة المنعم سبحانه والاعتراف بالقلب أن ما بالعبد من نعم أنها من عند الله فضلا منه سبحانه. قال سليمان التيمي رحمه الله: إن الله أنعم العباد على قدره وكلفهم بالشكر على قدرهم حتى إذا رضي منهم الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمه وبالحمد بألسنتهم عليها. وروي: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يشكرها. وقد قال الله عن قارون أنه قال: إنما أوتيته على علم عندي. قارون الذي قص الله علينا قصته في القرآن، وأنه أعطاه من الكنوز ما تعجز الجماعة عن حمله، مع ذلك ما شكر الله وقال هذا فضل من الله، إنما قال: إنما أوتيته على علم عندي. فما قاله قارون بلسانه صادر من عبد غير معترف وغير مقر بقلبه بأن ما به من نعمة أنه من فضل الله. أما شكر الجوارح فهو أن يسخر العبد جوارحه في طاعة الله، وأن تنقاد هذه الجوارح له سبحانه. ويعتقد العبد مع ذلك، مع اجتهاده يعتقد العبد في نفسه أنه مهما فعل من الطاعات وابتعد عن المعاصي فهو مقصر في ذلك، لأن الله تعالى عندما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، دل على أن العبد عاجز عن شكرها، وذلك لعجزه عن إحصائها. تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بل إن في قوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، إشارة إلى التقصير في نعمتين، فكيف في بقية النعم؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق قام الليل حتى تفطرت قدماه من كثرة القيام، فلما قيل له: لما تفعل ذلك؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والحقيقة أن الناظر في أحوال أكثر الناس اليوم يرى خللا كبيرا في شكر الله من كثرة النعم وقلة الشكر، وأن الأقل هم الشاكرون كما قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكر. وقال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال سبحانه: إن الإنسان لظلوم كفار، يعني جحود. وقال: إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود. ومن تلك النعم التي قل شكرها نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة اللسان، هذه النعم الثلاث هي من أكثر النعم كفرا وجحودا. فبعض الناس يصرف سمعه إلى ما حرم الله من الاستماع الغناء والموسيقى، وأيضا نعمة البصر يصرف هذا البصر فيجيز العبد نفسه النظر إلى ما حرم الله كالصور والأفلام وغيرها. وأما اللسان فمع الأسف يعني بابه واسع والكفر فيه ما أكثره، وعلى رأس يعني هذه النعم التي أو المعاصي التي تتعلق باللسان وتعتبر يعني من كفر نعمة اللسان، من الكفر بنعمة اللسان، الغيبة والنميمة. والغيبة هي ذكرك أخاك بما أكره، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه قال له: احفظ عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأيضا مثلها النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، وقد عدها بعض العلماء نوعا من السحر لعظم الفساد الناتج عنها. وقد جاء فيها الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يدخل الجنة نمام. ومن الخلل الواقع في شكر اللسان أن يتناول المسلم ما حرم الله عليه كشرب الدخان أو المسكرات أو المخدرات، ويدخل في ذلك أيضا الإسراف والتبذير في الطعام والشراب وغير ذلك. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن مما يعين على أن العبد يشكر الله تبارك وتعالى، إن من أعظم ما يعين العبد على ذلك أن ينظر العبد إلى غيره ممن هو أقل منه في أمور الدنيا، لا ينظر إلى من هو أعلى منه. فإن العبد إذا فعل ذلك، إذا نظر إلى من هو أقل منه، فإنه يشعر بفضل الله تبارك وتعالى ويشكره. أما إذا نظر إلى غيره ممن هو أفضل منه وممن رزق شيء من حطام الدنيا، فإن هذا النظر يجعله لا يرى النعم التي أنعم الله بها عليه، ولا يشعر أنه في نعمة. وقد ذكرنا قبل قليل تلك النعم الثلاث: نعمة الأمن ونعمة العافية ونعمة الطعام والشراب، أن من ملكها كأن الدنيا كلها جمعت له، لكن إذا نظر العبد إلى غيره سينسى هذه النعمة الثلاث. فإذا حصل من العبد أنه نظر إلى من هو أعلى منه، فإنه يحتقر ما به من نعم، وإذا احتقر ما به النعم فإنه لا يفكر في شكرها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وكذلك مما يعين على الشكر أن ينظر العبد في حال الناس في أفضل القرون، التي عاش فيها أفضل الأمة صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فإنهم قد عاشوا في أول حياتهم في فقر وجوع، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في ليلة من الليالي والتقى بأبي بكر ثم بعمر رضي الله عنهم، فسأل بعضهم بعضا عن السبب الذي أخرجه من البيت في هذا الوقت، فكان الجواب إنه الجوع، مع أنه صلى الله عليه وسلم خير أن يعطى مفاتيح كنوز الدنيا، فقال: لا يا رب، أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. وهذا لا شك يدلنا على أن إعطاء الدنيا لأحد لا يدل على فضله وحب الله له، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مما يعين على شكر العبد ربه، وخاصة لمن يعيش في هذه البلاد، أن ينظر كيف كان حال الناس قبل أن تتوحد المملكة على يد الملك المجاهد عبد العزيز آل سعود رحمه الله. لقد كان الناس قبل أن تتوحد هذه البلاد كانوا في فقر وجوع، حتى أكلوا جلود الميتة وأوراق الشجر، ومع ذلك أيضا كان الأمن مفقودا، فقد كانت القبائل متناحرة، يسرق بعضهم أموال بعض ويقتل بعضهم بعضا، حتى أن حجاج بيت الله الحرام كانوا يتعرضون للسلب والنهب والقتل من قطاع الطريق. ولذلك ذكر المؤرخون أن الحج في بعض السنوات توقف بسبب عدم وجود الأمن. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله متحدثا عن حال الناس قبل أن تتوحد هذه البلاد وما كانوا يعيشونه من خوف، يقول: لقد كان الرجل يخرج من بيته لأداء الصلاة في المسجد ولا يستطيع أن يخرج إلا حاملا سلاحه. أيضا بالنسبة للدين، كان حال الناس قبل توحيد هذه البلاد كانوا في جاهلية وشرك، ولعل هذه الرسالة التي نحن في مقدمتها وتأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب لها وما ذكرناه في ترجمته أنها تحكي حال الناس قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكانت حقيقة هذه الدعوة نعمة عظيمة وكبيرة على هذه البلاد، فكان الناس في جاهلية وفي شرك يعبدون الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة، قد أشرنا إلى هذا عند الحديث عن ترجمة الشيخ. فقيض الله تبارك وتعالى هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب لدعوة الناس للتوحيد ونبذ الشرك، فكان رحمه الله سببا في تعريف الناس بالتوحيد الصحيح وترك الشرك، وبدأ الناس يتعلمون أمور دينهم، فكان رحمه الله كما ذكر أهل العلم إماما مجددا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ثمرات توحيد هذه البلاد وجود نعمة التوحيد ونعمة الأمن ونعمة الطعام والشراب والصحة والعافية، كلها من آثار هذه الدعوة والحمد لله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلذلك ينبغي علينا في ختام الحديث عن الشكر، ينبغي علينا ألا يشغلنا لهفنا على الدنيا وجمعها، ألا يشغلنا ذلك عن معرفة النعمة التي نعيشها والتي يجب علينا أن نقوم بشكرها حتى لا نفقدها، يعني كما قيد بالشكر تدوم النعم، حتى لا نفقدها كما فقدها غيرنا في بعض الدول التي حولنا لما كفروا بهذه النعم وخرجوا على حكامهم ففقدوها فبدر الله أمنهم خوفا ورزقهم جوعا، وتحقق فيهم قوله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن كثرة النعم على الناس في هذا العصر وتعددها وقلة شكرها يخشى أن يكون استدراجا من الله تبارك وتعالى، كما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قيل في تفسيرها: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. وقد تكون هذه النعم ابتلاء وامتحانا، هل نشكر أم نكفر؟ قال تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام لما أحضر له عرش بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولهذا كانوا يسمون الشكر، العلماء كانوا يسمون الشكر الحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. فعلى المرء المسلم أن يجتهد في القيام بشكر الله على نعمه، ويعلم أن فائدة الشكر عائدة لنفسه ثوابا في الآخرة، كما قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. وزيادة في الدنيا كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومع اجتهاد العبد في الشكر لا ينسى أنه يسأل الله تبارك وتعالى العون على ذلك بعد كل صلاة، كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ التي تقدم ذكرها، أنه قال له: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك.